بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا في لقائنا هذا بالتوفيق والسداد والهداية لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يأخذ بنواصينا للخير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، الموضوع في هذا اللقاء عن أركان التعبد القلبية، الموضوع عن ثلاثة فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده لا بد أن تكون في قلوبهم، وقد سماها أهل العلم أركان التعبد القلبية، سموها أركانا لأنها فرائض وأسس يقوم عليها الدين وتقوم عليها العبادة، وكونها قلبية لأن مكانها القلب، فهي من أعمال القلوب، ولا صلاح للقلوب ولا للأعمال إلا بها. وهي أركان للتعبد بمعنى أن أي تعبد يصدر من العبد من صلاة وصيام وحج وغير ذلك يجب أن يكون قائما على هذه الأركان، وهذه الأركان والمنازل والمقامات للسائرين إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليهم استصحابها في كل طاعة وكل عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون قائمة على هذه الأركان العظيمة. وأركان التعبد القلبية ثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف. محبة الله جل وعلا ورجاء رحمته وخوف عذابه، فهذه الأركان الثلاثة العظيمة هي أركان للتعبد لا بد من وجودها في قلب المسلم، أركان للتعبد لا بد من وجودها في قلب المسلم، ووجودها في قلبه فرض لازم. حب الله ورجاء رحمته وخوف عذابه سبحانه وتعالى. وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فاجتمعت هذه الأركان الثلاثة في هذه الآية. أما المحبة ففي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا الابتغاء نابع من حب عمر قلوبهم وملأ صدورهم. وأما الرجاء ففي قوله يرجون رحمته، أي رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما الخوف ففي قوله جل وعلا ويخافون عذابه، ويخافون عذابه. هذه الأركان الثلاثة التي اجتمعت في هذه الآية الكريمة اجتمعت أيضا في فاتحة الكتاب، اجتمعت أيضا في فاتحة الكتاب. قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أما المحبة ففي قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه، والثناء إذا كان عن غير حب يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، والحمد هو الثناء مع الحب. والله جل وعلا يحمد لنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويحمد جل وعلا على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى. وأما الرجاء ففي قوله الرحمن الرحيم، فإن المسلم إذا قرأ الرحمن الرحيم متأملا في مدلولي هذين الاسمين وما يدلان عليه من ثبوت الرحمة لله جل وعلا، فإن القلب حينئذ يتحرك يرجو رحمة الله. ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، يتحرك الرجاء في القلب مع التدبر والتأمل لكلام الله. فإذا قرأ مالك يوم الدين وهو يتأمل في المعنى، ويوم الدين هو يوم الحساب ويوم الجزاء ويوم لقاء الله، قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا قرأ مالك يوم الدين ما الذي سيتحرك في القلب؟ خوف، سيتحرك في القلب الخوف، خوف لقاء الله. فإذا في قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف، ثم بعد ذلك جاءت إياك نعبد، بعد ذلك جاءت إياك نعبد، أي إياك نعبد يا الله بهذه الأركان. لم تأتي هذه الكلمة إياك نعبد إلا بعد أن أرسيت أركانها وثبتت في القلب وتحركت في القلب. الحمد لله رب العالمين تحرك في القلب المحبة، الرحمن الرحيم تحرك في القلب الرجاء، مالك يوم الدين تحرك في القلب الخوف، بهذه الأمور إياك نعبد، أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فاجتمعت هذه الأركان العظيمة في سورة الفاتحة. وهذه الفائدة العظيمة الثمينة النفيسة نبه عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له قصيرة عن سورة الفاتحة، فوائد من سورة الفاتحة، نبه على هذه الفائدة الثمينة العظيمة. وأما دلائل هذه الأركان متفرقة مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى فكثيرة جدا، فتجد في القرآن آيات فيها ذكر المحبة والدعوة إليها وبيان آثارها وثمارها وعوائدها الحميدة ومكانتها من الدين وفضل من قامت في قلوبهم يحبهم ويحبونه، وبينت علاماتها ودلائلها وشواهدها، وبينت أيضا الأمور الجالبة لها والتي تنمي المحبة وتقويها في قلب المسلم، كذلك الرجاء، تجد الآيات الكثيرة في كتاب الله التي فيها ذكر الرجاء وبيان هذا المقام العظيم وذكر الأمور التي تحرك الرجاء في القلب من النعيم والثواب والرحمة والمن والعطاء، آيات كثيرة في القرآن يقرأها المسلم تحرك في قلبه الرجاء، وعموم آيات الوعد وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا تحرك في قلب المسلم الرجاء، وكذلك الأسماء، أسماء الله جل وعلا الدالة على المغفرة على الرحمة على الإنعام الإكرام الفضل التوبة إلى غير ذلك، تحرك في القلب الرجاء، وكذلك الخوف، في القرآن آيات كثيرة فيها بيان الخوف والدعوة إلى تحقيقه وأن يكون قلب المسلم خائفا من الله وأن يكون خوفه من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وجعل ذلك شرطا في الإيمان وأساسا في الدين، وعموم آيات الوعيد في ذكر العقوبة والانتقام والنار والبطش وغير ذلك، هذه كلها تحرك في قلب الإنسان الخوف من الله جل وعلا والخوف من عذابه سبحانه وتعالى. فهذه الأركان الثلاثة والفرائض الثلاثة جاءت مبينة ومفصلة وموضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قدمت وجودها في القلب فريضة من فرائض الدين، بل هي التي تحرك الإنسان وتسوقه إلى الخير وتقوده إلى الصلاح وتبعده عن الحرام والشر والفساد، وهذه الأمور الثلاثة كما شبهها بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، هذه الثلاثة بمثابة الطائر، المحبة بمثابة الرأس، والرجاء والخوف بمثابة الجناحين، ومعلوما أن الطائر إذا قطع رأسه لم يحصل منه حراك، لم يحصل منه حراك وبقي في مكانه وانتهى أمره بذلك، وإذا قص أحد جناحيه لم يستطع أن يطير، والمسلم لا يستطيع أن يتحرك بفعل الأعمال الفاضلة والطاعات الزاكية والعبادات المقربة إلى الله والبعد عن الأمور التي تسخط الله وتغضبه، إلا إذا كان في قلبه حب ورجاء وخوف، حب ورجاء وخوف. والحب هو روح العبادة ولبها وأساسها ومحركها، والرجاء بمثابة الحادي، والخوف بمثابة السائق. الحادي يكون في مقدمة الركب يرغبه في السير ويستحثه على المضي، والسائق يكون في الخلف، من يتخلف يزجره. السائق يكون في الخلف، من يتخلف يزجره، من يتفلت يعاقبه يهدده. فمثل ما قال بعض السلف: الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفس حرون. الرجاء قائد، والنفس الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفس حرون. والنفس الحرون تحتاج إلى قائد وسائق، تحتاج إلى قائد وسائق، والرجاء هو القائد. إذا نظر الإنسان إلى الأمام المرغبات والفضائل والأجور والثواب والرحمة والإنعام والإكرام والمن والعطاء، هذا كله يقوده إلى المزيد، إلى المزيد من العمل والجد والاجتهاد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. والخوف سائق، إذا حصل عنده شيء من التفلت، التقصير، التراجع، الالتفات إلى المعاصي، إلى الشهوات، إلى الملاذ، ينظر إلى الخوف يسوقه، الزواجر والعقوبات والتهديدات، التخويف بالنار، التخويف بالعذاب، التخويف ببطش الله وانتقامه، بالعقوبات. فتأتي هذه الزواجر والمخوفات تسوق الإنسان، ويحتاج إلى الأمرين حتى يمشي ويسير، يحتاج إلى قائد، ويحتاج أيضا إلى سائق يسوقه إلى البعد عن الحرام والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، والإقبال على طاعة الله. وهذان اللذان هما بمثابة جناحي الطائر، ينبغي أن يكون في العبد بتوازن، ينبغي أن يكون في العبد بتوازن، وأن لا يطغى شيء على شيء، لأن هذا يخل في السير، يخل في السير. لأن إذا غلب الخوف، إذا غلب الخوف وضعف الرجاء، ربما استولى عليه القنوط من رحمة الله. إذا كان عنده خوف وزواجر وتهديد وعقوبات بدون القائد وذكر الرجاء والثواب والمرغبات، ربما يستولي عليه القنوط فيقنط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف وأصبح عنده رجاء بدون خوف، يأمن من مكر الله، يأمن من مكر الله، تجده يقصر ويتهاون ويعصي ويفرط وهو آمن. لماذا؟ لأن الخوف معطل عنده، لأن الخوف معطل عنده، بينما هو يحتاج مع الرجاء إلى خوف. فإذا غلب الرجاء وعطل الخوف أمن، والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، كما أن القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. ولا يمكن أن يسلم الإنسان من هاتين الكبيرتين، القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، إلا بالرجاء والخوف بتوازن واعتدال. وهذا ما يبين الحاجة الشديدة والضرورة الملحة لوجود هذين الركنين العظيمين في قلب المؤمن. ولهذا تجد القرآن يذكر التهديد، يذكر التهديد ومعه يذكر الوعيد ومعه الترغيب، يذكر الترهيب ومعه الترغيب، يذكر الوعيد ومعه الوعد، يذكر العقوبة ومعها الثواب، يذكر الجنة ومعها النار. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وتجد ذكر الجنة وذكر النار، حتى يمشي المسلم يقرأ في القرآن ويتحرك فيه الرجاء ويتحرك الخوف، يتحرك الرجاء ويتحرك الخوف. أما أن يحرك الإنسان الرجاء ويعطل الخوف، هذا سيفضي بالإنسان إلى أمن من مكر الله، وبالتالي تفريط في العبادات ووقوع في المعاصي والآثام. والآخر أيضا إذا غلب الخوف وأهمل الرجاء سيستولي عليه القنوط، وبالتالي أيضا سيتخلى عن العبادة، يتخلى عن العبادة وعن الطاعة. وكما قدمت، كل من الأمرين من كبائر الذنوب، والواجب على المسلم أن يمضي في سيره إلى الله تبارك وتعالى بالرجاء والخوف، بالرجاء الذي يقوده وبالخوف الذي يسوقه. والخوف الذي يحمد هو الخوف الذي يزجر الإنسان عن المعصية وعن الوقوع فيما يسخط الله، هذا هو الخوف الذي يحمد، الذي يزجر الإنسان ويمنعه عن الوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. أما إذا زاد الخوف عن حده ربما تحول كما قدمت إلى نوع من القنوط. ولهذا عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالحب والرجاء والخوف. وأيضا أبسط هذا الأمر أكثر، عندما يقال لماذا نصلي، لماذا نصلي؟ الجواب لأننا نحب الله ونرجو رحمته ونخاف عذابه. لماذا نصوم؟ لأننا نرجو، نحب الله ونرجو رحمته ونخاف عذابه. وهكذا في كل طاعة. وأيضا ابتعاد الإنسان عن المحرمات وعن الآثام، يبتعد عنها حبا لله سبحانه ورجاء لرحمته وخوفا من عذابه. هذه الأمور هي التي إذا وجدت فعلا في قلب الإنسان وبينت كما قدمت في القرآن بيانا وافيا، لكننا نحن الذين نفرط، إذا وجدت في قلب الإنسان صلحت حاله بإذن الله تبارك وتعالى. وكل خلل يوجد في الإنسان، سواء في تقصير في طاعات أو فعل لمحرمات، فهو من نقص في هذه الركائز. أما إذا وجدت فعلا هذه الركائز الثلاثة في القلب، الإنسان يصلح تماما ويزكو وتطيب حاله ويستقيم أمره ويحسن إقباله على الله. بينما إذا اختل شيء من هذه الأركان الثلاثة، أركان التعبد الثلاثة، فباختلالها يختل السير، إما بتفريط في واجبات وفرائض أو وقوع في محرمات ومعاصي وآثام. ولهذا إذا بحث المفرط في فعل ما فرض الله عليه أو الواقع فيما حرم الله عليه إذا بحث في نفسه وفتش لوجد أن هذا نابع من ضعف في هذه الأمور ونقص فيها، وإلا لو أنها تحركت في قلبه لم تلع. ولهذا من أنفع ما يكون للإنسان عندما تدعوه نفسه إلى تفريط في واجب أو فعل لمحرم أن يحرك هذه الأركان في قلبه، وتحريك هذه الأركان في القلب واضح من خلال النصوص التي في كتاب الله، ولهذا القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. لكن كيف يستشفي الإنسان بالقرآن إذا كان لا يستفيد من معاني القرآن ولا يتدبر في دلالاته العظيمة ومعانيه المباركة التي فيها زكاء القلوب وصلاح النفوس واستقامة الأحوال؟ وأهل العلم رحمهم الله نبهوا إلى خطورة حال من يقصر العبادة على بعض هذه الأركان دون باقيها. وقد وجد في الأمة طوائف قصروا العبادة على بعض هذه الأركان فضلوا عن سواء السبيل، فوجد من الطوائف من لا يعبدون الله إلا بالحب فقط، وجد منهم من لا يعبدون الله إلا بالرجاء فقط، وجد من لا يعبد الله إلا بالخوف. ولهذا قال بعض أهل العلم المتقدمين: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، يعني على طريقة المرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي على طريقة الحرورية الخوارج، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، بالحب والرجاء والخوف. أما إنسان يعبد الله بالحب وحده مثل طريقة غلاة الطرقية وأهل التصوف، تجد بعض هؤلاء يقول: أنا أعبد الله حبا فيه، لا أرجو رحمة ولا أخاف من عذاب، لا رجاء رحمة ولا أخاف من عذاب. ويقول الذي يعبد الله وهو يرجو شيء هذه عبادة تجار ليست عبادته، ويستخفون بذلك. بينما إذا رأيت في القرآن عبادة الأنبياء والمرسلين قائمة على هذه الأمور الثلاثة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بالرغبة والرهبة، هذه عبادة الأنبياء. وإبراهيم الخليل قال عليه السلام قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وفي قصة الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الأذكار والدعوات التي تقولها ويقولها معاذ ما أحسنها. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، حول الجنة والنار. ثم يأتي هؤلاء الضلال ويقول: نحن نعبد الله حبا فيه، لا طمعا في جنة ولا خوفا من النار، لا طمعا في جنة ولا خوفا من النار. ولما اعتقدوا هذه العقيدة الباطلة زرعت في نفوسهم استخفافا بالجنة واستخفافا بالنار واستخفافا بالعقوبات، وأصبح يوجد في كتبهم من الألفاظ والكلمات الشنيعة التي ربما لا يسع هذا المقام لذكرها، تدل على استخفاف بأمر الجنة واستهانة بذلك وتهوين من شأنها وحط من قدرها، زعما منهم أنهم على أكمل حال، على أكمل حال عبادة الله بالحب فقط. ولما كانت هذه حالهم أورثهم هذا الاعتقاد الفاسد شؤما في العمل. ولهذا وجد في هؤلاء من عطل الأعمال وانقطع عن العبادات وعن الطاعات زعما منه أنه ماذا؟ بلغ درجة الوصول وأنه سقطت عنه التكاليف. كل هذه دركات من الباطل يجر بعضها إلى بعض. وكذلك من لا يعبد الله إلا بالرجاء، يعمل آيات الوعد ويهمل آيات الوعيد، يعمل أحاديث الوعد ويهمل أحاديث الوعيد. وهذه تجدها أيضا بصورة أو بأخرى عند كثير من العصاة والمفرطين. ليش ما صليت؟ ربك غفور رحيم. ليش تفعل كذا من المحرمات؟ ربك غفور رحيم. طيب أكمل، نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلما يعبد الله بالرجاء وحده يأمن من مكره سبحانه وتعالى، وتجده يفرط ويتهاون ويقع في أنواع من المعاصي والآثام والمخالفات، مثل طريقة المرجئة القدامى. تجد لما يستدل يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يأتي بهذا الحديث ويهمل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يهمل قوله ولا يزنون، يهمل ولا تقربوا الزنا، يهمل الوعيد، يهمل العقوبات، هذه كلها يهملها ويأتي بهذا الحديث يعمله مع إهمال غيره. بينما لو أعمله وأعمل غيره، أعمل الوعد وأعمل الوعيد، تتزن الأمور. إذا أعمل الوعد رجع، وإذا أعمل الوعيد خاف، وهذا هو المطلوب، رجاء وخوف. أما رجاء بلا خوف فهذا يورث أمنا من مكر الله، وأما الخوف بلا رجاء يورث قنوطا من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن عبد الله بالخوف وحده فهذه على طريقة الخوارج، على طريقة الخوارج الحرورية، تجده يأتي بنصوص الوعيد والعقوبات والتهديد ويهمل نصوص الرجاء. ولو أنه ضم إلى نصوص الوعيد نصوص الوعد لاستبان له الأمر واتضح له الطريق. والحق في هذا بأن يجمع المسلم وأن يجاهد المسلم نفسه على أن يجتمع في قلبه هذه الأمور الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. يجتهد أولا أن يملأ قلبه بحب الله جل وعلا، وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وفيما يتعلق بالأمور التي تجلب حب الله إلى قلب المؤمن، تحدث ابن القيم رحمة الله عليه عن هذا الموضوع حديثا وافيا ونافعا جدا في كتابه مدارج السالكين، فذكر أن الأسباب الجالبة للمحبة 10، هذه تجلب لقلب المسلم محبة الله. قال باختصار: الأول قراءة القرآن بالتدبر، والثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وفي الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثالثا دوام ذكره على كل حال، يحرك الإنسان دائما لسانه وقلبه بذكر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. النتيجة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الأمر الرابع إيثار محابه على محابك، إذا نازعتك نفسك بين أمرين، أمر يحبه الله وأمر يخالف ذلك تحبه نفسك، قدم محبة الله على محبة نفسك، وهذا محك وموضع امتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويسميها أهل العلم آية المحنة، أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. الأمر الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، عندما تتدبر في أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة هذه تحرك في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، تفكر في نعم الله ومننه وآلائه وأفضاله، فهذا يحرك في القلب المحبة ويجلب للقلب المحبة. الأمر السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله، انكسار القلب بكليته بين يدي الله، أن يكون العبد منكسرا بين يدي الله متذللا خاضعا لجنابه سبحانه وتعالى. الأمر الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. الأمر التاسع مجالسة المحبين الصادقين، مجالسة المحبين الصادقين، ينظر في الصلحاء أهل الفضل أهل الخير يجالسهم، وكما قيل الصاحب ساحب، المرء على دين خليله، يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا يحتاج من الإنسان إلى صبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما الذي يجالس أهل الشر وأهل الفساد ويجالس القنوات الفاسدة والمواقع الفاسدة ويمضي الأوقات الطويلة فيها ثم يريد أن يتحرك في قلبه محبة الله ويتحرك في قلبه الخير والفضائل، فهذا في الحقيقة ألقى بنفسه في التهلكة وورط نفسه في الهلاك وجنى على نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. الأمر العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، وهذا المعنى أشرنا إليه، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. وفي عصرنا هذا القنوات الفضائية والمواقع الفاسدة في الانترنت وغيرها هذه من أعظم ما يبعد الإنسان ويبعد قلبه عن الله سبحانه وتعالى. فرق بين أن تمسك بالمصحف وتقرأ وتتأمل وتتدبر وتدمن النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى فيمتلئ قلبك إيمانا ومحبة وتعظيما وخيرا وبرا، وبين أن يجلس الإنسان مشدوه البصر مستولا على قلبه أمام تلك القنوات الفاسدة والمواقع الباطلة إلى أن يمرض قلبه ويهلك عياذا بالله من ذلك. فإذا هذه تحرك في قلب الإنسان المحبة. إذا جئنا إلى جانب تحريك الرجاء في القلب فتجد أيضا هذا باب واسع في القرآن الكريم، وكل آيات الترغيب والوعد والثواب تحرك في القلب الرجاء. وأيضا إذا جئنا إلى جانب الخوف كل آيات التهديد والعقوبة والنار وسخط الله وعقوبته وما أحله الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة وغير ذلك، هذا يحرك في القلب الخوف فيخاف من الله سبحانه وتعالى، فتزين حاله ويصلح أمره ويحسن إقباله على الله تبارك وتعالى، ويكون في درجة المؤمنين المتقين الأبرار. وقد قال الله جل وعلا عن المؤمنين الكمل، قال الذين يؤتون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات، لاحظ الارتباط، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة من ماذا؟ عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب، هل هذا هو المراد؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. هذه حال المؤمنين الكمل. أما الإنسان الضائع تجد مفرط في العبادات ومفرط في الأعمال ومنهمك في المعاصي، وفي الوقت نفسه آمن من عقوبة الله. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، أعماله سيئة وآمن ويتمنى على الله الأماني. والله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ليست المسألة مجرد أماني، ولهذا العلماء فرقوا، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، فرقوا بين التمني والرجاء، فرقوا بين التمني والرجاء. التمني حال العاجز المفرط، هذه حاله، تجده لا يعمل ولا يبذل أسباب، لكن تجده جالس معطل الأسباب ويفعل المخالفات ويقول أتمنى أن أكون يوم القيامة في الدرجات العالية من الجنة وأتمنى كذا. هذا التمني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الحسن البصري رحمه الله يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. إذن التمني يكون من العاجز، لا يعمل ولا يبذل الأسباب وعنده أماني، أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا. والرجاء فرقه عن التمني أن الرجاء لا يكون إلا بعمل، الرجاء لا يكون إلا بعمل، الذي يرجو فعلا رحمة الله يعمل لنيل رحمة الله، هذا هو الرجاء حقيقة. فالفرق بين التمني والرجاء أن التمني بلا عمل ولا جد ولا اجتهاد، أما الرجاء فهو بعمل، الذي يرجو رحمة الله يبذل الأسباب لنيلها، والذي يخاف عقوبة الله تبارك وتعالى يبذل الأسباب من الهرب من نيلها فيفر إلى الله. وكل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، إذا خفته تفر إليه سبحانه وتعالى، تفر إلى الله. إذا صار في قلبك خوف إلى الله تجد فرارك إلى الله سبحانه وتعالى، وكل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، إذا عمر في وجد في قلبك خوف منه فررت إليه وتركت ما يسخطه وابتعدت عما يغضبه وطلبت ثوابه سبحانه وتعالى. وهذه الأركان الثلاثة للتعبد ابن القيم له كلام عنها في مدارج السالكين، في منزلة الحب ومنزلة الرجاء ومنزلة الخوف، له كلام موسع ووافي. وهناك رسالة أنصح بها تصلح لجميع الطبقات،